على الحبيب محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحبتي في الله، الله عز وجل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، خلق الخلق واصطفى منهم الأنبياء واختار منهم محمد سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخلق الملائكة واصطفى منهم جبريل الأمين، وخلق الأيام واصطفى منها يوم الجمعة، وخلق الليالي واختار منها واصطفى ليلة القدر، خلق الله عز وجل الخلق واصطفى ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. اختار الله نبينا واصطفاه وجعل له خصائص دون أمته يتشرف بها، وإعلاما لأمته بمنزلته وقدره. ومن خصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي بينها الله تعالى في كتابه وأجمعت الأمة عليها من بعده، أن من سب رسول الله أو انتقصه قتلا، لأنه يصير كافرا. الله عز وجل رفع شأن نبينا وأعلى منزلته، فمن استهزأ به واستهان به وانتقصه وعابه فإن الله تعالى يتوعده بآليم العذاب في الدنيا وشديد العذاب في الآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اعرف من تتبع، اعرف من تعيب، اعرف من تسب وتؤذي. إن من يتجرأ على مقام النبي، من يتجرأ على ذات النبي، يتجرأ على الرب العلي. لهذا يتوعده ربه بأليم العذاب في الآخرة واللعنة في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، من أذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. من آذى النبي فكأنما آذى الله. يقول ابن حجر: أجمع أهل العلم على أن من سب النبي قتل. ويقول القاضي عياض: سئل الإمام مالك ما تقول في من سب أبا بكر؟ قال: من سب أبا بكر أدب، ومن سب عائشة قتل. قالوا: لما؟ كيف تفرق بين أبي بكر وعائشة؟ هذا خير الأمة بعد رسولها، هذا أول الرجال إيمانا به، هذا الخليفة من بعده، هذا صاحبه في الغار. قال الإمام مالك: لأن من سب عائشة انتقص رسول الله وكذب بصريح القرآن، ومن انتقص رسول الله وكذب القرآن بعد أن برأ الله عائشة فيه فهو كافر. يقتل نبينا بيانا لشرفه ومنزلته، تولى الله عز وجل بذاته العلية الرد على منتقصه، قال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. إن ضمير العظمة هذا بيان لشرف نبينا. أتدري يا من تعيب رسول الله؟ أتدري يا من تسخر بالنبي؟ أتدري يا من تستهزئ برسول الله؟ بمن تسخر؟ بمن تستهزئ؟ ماذا تذهب بنفسك؟ إنك تهلكها في الدنيا، تتعرض للعنة الله في الدنيا قبل الآخرة، إنك تتعرض لأليم العذاب، إنك تعتدي على حق الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله، إنا كفيناك المستهزئين، يقول الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال ابن عباس: كان رجل من الأنصار له أم ولد تسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان رجل من الأنصار أعمى له أم ولد، أم ولد يعني ليست زوجة، له أم ولد، وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يزجرها فلا تنزجر، وينهاها فلا تنتهي، ما في فايدة. قال: وفي ليلة من الليالي سبت رسول الله فنهاها الرجل فلم تنتهي، وزجرها فلم تنزجر، فقام إلى مغول له، مغول يعني خنجر صغير لكن له رأس مدببة، فقام إلى مغول له فوضعه في صرتها حتى أنفذه من ظهرها، واتكأ عليه حتى سمع قعقعة عظامها، فألقت جنينا لها بين رجليها وتلطخت بالدم فقتلها. الله الله، قدر النبي عظيم، شأن النبي جليل. يقول حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا وأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أفديك بأبي وأمي، فداك أبي يا رسول الله، وأمي يا رسول الله تفديك، بل أفديك بنفسي وروحي، لا أزايد في محبة النبي، لا والله لا أزايد في محبة النبي، ولا أدعي أني أحبه أكثر من غيري، بل كل المسلمين يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتتفاوت المحبة على قدر المعرفة، فمن عرف قدر النبي عرف كيف يصون عرض النبي. هذا حسان يقول: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. الرجل غلت دماء الإيمان في عروقه لما سمع سب النبي من أم ولده وهي حامل، وقد أمرها مرة ونهاها مرات وزجرها لا تفعلي، ولكنها لم تنتهي، فما كان منه إلا أن قام إلى مغوله وضربها في صرتها حتى أنفذه من ظهرها، وسمع طقطقة عظامها فما تركها حتى ماتت وكانت حامل، فألقت جنينا لها وتلطخت بدمائها. وصلى النبي الفجر وجاء الخبر إلى الحبيب أن امرأة قتلت الليلة وألقت جنينها وهي حامل، فقام النبي بعد الصلاة وقال: أقسم على من فعل هذه الفعلة أن يقوم، أقسم على من فعل هذه الفعلة أن يقوم. فقام الرجل من بين الناس وهو يتزلزل من الخوف بين يدي النبي، تجرأ على امرأة وهو يتزلزل بين يدي النبي، فقال له رسول الله: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، كانت تسبك، وقد نهيتها فما انتهت، وزجرتها فما انزجرت، حتى كانت الليلة البارحة سبتك سبا قبيحا ولم تنتهي، فقمت إليها وقتلتها يا رسول الله صيانة لعرضك. أنت النبي، أنت من يعرف الله قدرك، هل يتجرأ على النبي أحد؟ لا أقول بسب ولا برسم ولا بشتم ولا بانتقاص ولا بعيب، بل حتى نهانا ربنا عز وجل على لسان نبينا أن نتكنى بكنيته صيانة لشأنه. قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فقام النبي بعد أن سمع من الرجل ما قال، قال: أشهدكم أن دمها هدر، أشهدكم أن دمها هدر، لا ينتطح فيها عنزان أو عنزتان. خلاص، تستحق، عاقبها الله بأن تقتل. ولهذا أجمع أهل العلم على قتل من سب النبي، على قتل من سب النبي وكفر من سب النبي دون أمته. من سب أبا بكر، من سب عمر، من سب أصحاب النبي لا يكفر، لكن يكفر من سب النبي. هذا بيان لشرف نبينا. إخوتي أحبتي، كم نسعد بالكلام عن نبينا، كم نعرف من فضائل ومناقب نبينا، نعيش في الغد مع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللهم اجمعنا به في دار كرامتك يا رب، كما أحببناه ولم نره، كما آمنا به ولم نره، أدخلنا مدخله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما، علمتنا كيف السبيل إلى التقى، كرمت تاج رؤوسنا تكريما. أضحى الكتاب دليل أمة أحمد، ما أعظم الإصلاح والتقويم.